أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ثم إلى قول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها، يعني الرجوع عن الايه؟ عن الشهادة. عندنا احنا اخذنا رجوع المقر، قلنا الاقرار عبارة عن خط، عن ايه؟ عن خبر. والرجوع عن الاقرار خبر، يعني اذا اقر على نفسه بالزنا ثم رجع عن اقراره، ما الحكم؟ يصح رجوعه، يصح، لانه خبر. كالإيه؟ كالإقرار. فإذا صدقناه في الإقرار صدقناه في الإيه؟ في الرجوع. قد يقول قائل إن رجوعه قد يكون لما يعني خاف القتل، خاف الرجم، خاف الجلد، فهو الذي حظه على ذلك. نقول ولكنه أورث الإيش؟ الشبهة. وما دمنا قد صدقنا قوله الأول فلنصدق قوله الإيش؟ الثاني. عندنا هنا إذا شهد الشهود عليه بالزنا ثم رجعوا، سنعلم، سيفرق بينما إذا كان رجوعهم قبل إقامة الحد أو بعده، ما الذي يترتب عليه؟ أول حكم يتعلق برجوعهم هو القذف، فيصيرون قذفة ويحدون حد الإيش؟ القذف. لكن ستأتي المسألة بعد ذلك في إيه؟ في شيء آخر، هل يضمنون أم لا؟ يعني هل عليهم الدية أم لا إذا كان حده الرجم؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصلاة والسلام على رسول الله: باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها. قال: وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة. وفي الجامع الصغير: وإذا شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو بزنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة. والأصل أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى تقتل بالتقادم، خلافا للشافعي رحمه الله، وهو يعتبرها بحقوق العباد وبالإقرار الذي هو إحدى الحجتين. ولنا أن الشاهد مخير بين حسبتين من أداء الشهادة والستر، فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة هيجته ولعدم. هو الشهادة بأي حد متقادم إلا حد القذف خاصة، لا تقبل شهادة الشهود بحد إيش؟ متقادم، لأن الشهود في هذه الحالة مخيرون بين أن يستروا على من ارتكب هذا الحد وبين الستر عليه، وبين الستر عليه وبين الأداء الشهادة حسبة لله تعالى. فإذا لم يشهدوا عليه إلا بعد وقت، وهيأتي ما هو حد التقادم، شهر أو أكثر أو أقل، فإذا رأوا شاهدوا عليه بهذا الحد وقالوا مثلا منذ أكثر من شهر، طيب عندنا قول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أيما شهود شاهدوا بحد متقادم فإنما هم شهود ضغينة. والضغينة تتنافى والإيش؟ والعدالة. ويشترط في الشهود العدالة إلا في حد القذف خاصة. لماذا؟ لأن حد القذف فيه حقوق الإيش؟ العباد، لأن حد القذف فيه حقوق أو متعلق به حق العبد، ولكن بقية الحدود هي حق خالص لله سبحانه وتعالى، فلا يتعلق به حق العبد. يعني إذا شاهدوا لا نقول إنهم شهود ضان، لا نقول لهم بشهادتهم ترتب حق للمقذوف للمقذوف. طيب هنا فإذا شاهدوا بسرقة أو شرب أو زنا بعد حين لم تؤخذ به، لم يؤخذ به. طيب وفي السرقة قال تضمن السرقة، لأن هناك برضو في السرقة أورث شبهة، فيبقى هنا إذا سقط حد السرقة اللي هو القطع يجب ضمان المال اعتبارا بحقوق العباد. طيب فهنا عندنا قال وهو خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، وهو يعتبرها بحقوق العباد، قال التقادم في كل هذه الحدود لا يسقط الحد اعتبارا بحقوق العباد وبالإقرار الذي قدمنا أن المقر إذا رجع يترك ويسقط عنه الحد، فهو اعتبر بحقوق العبادة التي لا تسقط بالشهادة بتقادم الشهادة وبالإقرار، من أقر على نفسه ورجع فإنه لا يحد في هذه الحالة. طيب هذا مال الشافعي، فما الذي لنا؟ اقرأ. ولنا أن الشاهد مخير بين الحسبتين من أداء الشهادة والستر، فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لبغينة هيجته ولعداوة حركته فيتهم فيها. يعني ما الذي حركه بعدما أراد الستر والضغينة تتنافى والعدالة؟ نعم. فالإقدام على الأداء بعد ذلك وإن كان التأخير لا للستر يصير فاسقا آثما، فتيقن بالمال. كيف يعني؟ إذا أنه تأخر لا للستر يكون فاسقا، لأنه أيضا إنما أخر ذلك لكي يكون قد أمسك شيئا يزل به هذا الذي رآه، يأخذها عليه ذريعة، تكلمت سأبلغ عنك، وهكذا. وهذا ينافي العدالة، وهو يبقى شاهد على نفسه بالفسق. استيقظ يا عالم، استيقظ أيها العالم. طيب اقرأ. فتيقن بالمانع بخلاف الإقرار، لأن الإنسان لا يعادي نفسه، فحد الزنا وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار، فيكون التقادم فيه مانعا. وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من دفع العار عنه، ولهذا لا يصح رجوعه بعد الإقرار. والتقادم غير مانع في حقوق العباد، ولأن الدعوى فيه شرط فيحتمل تأخيرهم على انعدام الدعوى. يعني حقوق العباد، يعني لو واحد له عند إنسان مال ثم أتى بشهود وقالوا نعم نحن نعلم ذلك ونشهد به، طب لما لم تؤدوا؟ لم نطلب، لم نطلب للشهادة. طيب والإنسان الذي لم يقم الدعوة في بعد التقادم أيضا لا يتهم، لأنه قد يكون أخر الدعوة حتى يملك كل أدوات الإثبات فيعذر. نعم. فلا يجب تفسيقهم، بخلاف حد السرقة لأن الدعوة ليست بشرط بالحد لأنه خالص حق الله تعالى على ما مر وإنما شرطت يعني حد السرقة إذا شهد الشهود على إنسان أنه سرق مال إنسان لابد من إيه؟ من إيش؟ لا لابد أيضا في هذه الحالة من الدعاء المسروق منه. يعني قال وجدناه يسرق من بيت فلان أو وجدناه سرق مال فلان، الشهادة تمت، لكن لا تكفي بمجرد الشهادة لإقامة الإيش الحد، لابد من الإيه من الدعاء المسروق منه ذلك. فإذا ادعى تقطع يده، أما إذا لم يدعي عليه، إذا لم يدعي عليه لا يقام عليه الحد، لأنه من الممكن أن يقول أعطيته إياه هدية أو رأيته وهو يأخذه ولم أشأ أن أنهاه لأني أعطيته إياه، أو قال إنه ابتاعه مني وهكذا. نعم، إنما بقية الحدود لا يشترط فيها الدعوة إلا في حد السرقة والقذف، بس القذف نحن أضفناه إلى حقوق العباد. إنما حد الزنا يشترط فيه إقامة الدعوة؟ لا، خالص لله تعالى. حد الشرب يشترط فيه إقامة الدعوة؟ لا، كذلك الأمر. حد الحرابة قطع الطريق لا يشترط أيضا فيه الدعوة. طيب. وإنما شرطت للمال ولأن الحكم يدار على كون الحد حقا لله تعالى فلا يعتبر وجود التهمة في كل فرد، ولأن السرقة تقام على الاستسرار على غرة من المالك فيجب على الشاهد إعلامه. نعم، يعني إعلام صاحب المال. وبالكتمان يصير فاسقا آثما، ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء. خلافا لزفر رحمه الله، حتى لو هرب بعدما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعدما تقادم الزمان لا يقام عليه الحد. طيب، لأنه رأى أن إمضاء العقوبة من القضاء، وهذا خاص بالحدود التي هي خالص حق الله سبحانه وتعالى. لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود، واختلفوا في حد التقادم، وأشار في الجامع الصغير إلى 6 أشهر فإنه قال بعد حين، وهكذا أشار الطحاوي وأبو حنيفة رحمهما الله، لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر. هنا طيب في الجامع الصغير قال بعد حين، لم يصرح بالستة أشهر، ولكن فسروا الحين بأنه 6 أشهر. طب أبو حنيفة لم يقدر في ذلك، قال لا تقدير للإيش لحد التقادم، ولكن هذا متروك للإمام، وهذا كلام صحيح، وهو الفقه. لماذا؟ لأنه بعض الأحوال، افتحنا شباك يا شيخ، لأنه في بعض الأحوال من أو في بعض الحالات التقادم يتحقق ماشي 6 أشهر، وفي بعضها يوم يكون تقادما، فهذه ترجع إلى إلى الأحوال. يعني لو كان بينهم وبين الإمام أو القاضي مسافة طويلة، ومثلا وحال ذهابهم إلى الإمام كانت قد انقطعت الطرق بالثلوج، فانتظروا حتى يفتح الطريق، قد يستغرق ذلك أشهر، إذن يحذرون. طيب تقال كذلك الأمر لو أنهم حبسوا في أمر من الأمور لا يسقط عدالتهم، فإنهم ثم حبسوا 6 أشهر أو سنة فذهبوا فشاهدوا، هذا لا يعد تقادما في إيه؟ في حقهم، لأن التقادم صار بإيش؟ بعذر. طيب لكن إذا كان مجلس القضاء بينهم وبين مجلس القضاء هم في بيت في جوار مجلس القضاء، فإنهم لو تأخروا يوما قد يعد تقادما. القاضي يقول لهم أنتم رأيتم هذا بالأمس، لما لم تأتوا بعده صبيحته؟ لا يعطلكم شيء. إذن فأبو حنيفة قال يترك تقديره للآه للقاضي. نعم. وعن محمد رحمه الله أنه قدره بشهر لأن ما دونه عاجل، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وهو الأصح. وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينه مسيرة الشهر، أما إذا كان تقبل شهادتهم لأن المانع بعدهم عن الإمام بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة والتقادم في حد الشرب، كذلك عند محمد رحمه الله وعندهما يقدر بزوال الرأي. يعني التقادم هذا ممكن في حد زنا، ما التقادم في حد الشرب؟ قالوا هو ذهاب الرائحة، لو شاهدوا أتوا به إلى القاضي فلم يشم منه الرائحة يبقى هذه شهادة بإيه؟ بشرب متقادم. واحد أيضا ممكن يقول إنهم الذي أخرهم مانع، أيضا علمنا أنه إذا كان هناك مانع يمنعهم كبعد أو غيره كما ذكرنا فلا يكون إيه؟ تقادما، ولكن ليس هناك ما يمنعهم يبقى يجب عليهم أن إيه؟ أن يأخذوه إلى مجلس القضاء فورا. فهل معنى ذلك أن يعني رائحة الخمر قد تبقى في الفم كثيرا؟ يعني الواحد يشرب الخمر وتزول الرائحة في الحال؟ تزول في يوم ونصف يومين. ماذا عبد الحي؟ الآن يزول بإيش أستاذ؟ يزول بإيش؟ بأكل مثلا. بأكل؟ يعني الخمر يذهب بالعلك مثلا أو بأكل السمك. أو بأكل ثوم. هو أصل كل هذا عبارة عن تحايل على درء الإيش الحد. المهم ألا يكون هناك مانع يمنعهم من أن يأخذوه إلى القاضي في الحال. نعم. وإذا شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة فإنه يحد. وكما ذكرنا إنه إذا سئل بمن زنيت فأبى أن يقول عنها يقام عليه الحد. وإن شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع. والفرق أن بالغيبة تنعدم الدعوة، وهي شهد في السرقة غائب، ونحن قلنا إنه لا يقام عليه الحد إلا بالدعاء المسروق منه، إنما في الزنا ليس شرطا، الدعوة ليست إيش شرطا. وبالحضور يتوهم دعوى الشبهة ولا معتبر للموهوم. وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد، لاحتمال أنها امرأته أو أمته بل هو الظاهر. وإن أقر بذلك، لماذا هو الظاهر؟ لأن دائما نحمل حال المسلم على الإيه؟ على الصلاح. يعني نستبعد أن يزني المسلم، نستبعد أن يزني المسلم، فدائما نحمل حال المسلم على الصلاح. ولكن هذا أمر قد يختلف باختلاف الأزمنة، فقد ينتشر والعياذ بالله الآه الفسق. وإن أقر بذلك خد، لأنه لا يخفى عليه أمته أو امرأته. يعني قال إنه زنى بامرأة، قالوا من هي؟ لم يقل، قالوا يحد، لأنه لا يخفى عليه أن هذه كذا، لا يخفى عليه في هذه الحالة. وإن شهد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها، وآخران أنها طاوعته دري الحد عنهما جميعا إلا بحنيفة رحمه الله، وهو قول زهر رحمه الله. وقال يحد الرجل خاصة باتفاقهما على الموجب، موجب الحد يعني، وتفرد أحدهما بزيادة جناية وهو الإكراه بخلاف جانبها، لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها. ولم يسقط لاختلافهما. طيب، هذا كلام الصاحبين، قال أنه إذا شهد اثنان، شهد أربعة أن رجلا زنى بامرأة، واثنان قال إنه أكرهها، والآخران قال إنها طاوعت، والصاحبان قال يحد الرجل خاصة، يحد الرجل خاصة ولا تحد المرأة، لأن المرأة لا تحد إلا بالإيه إذا كانت مطاوعة، فاختلافهم في كونها كانت مطاوعة أو مكرهة يسقط الحد عنها هي للشبهة، ولا يسقط الحد عنه، لأنهم اتفقوا الأربع على أنه زنى بها. هذا وجه الصاحبين، فما وجه الإمام؟ وله أنه خالف المشهود عليه، لأن الزنا ما المشهود عليه؟ الرجل الزنا، المشهود عليه أي الزنا، الشيء الذي شهدوا عليه، يعني ما شهدوا به. أبو حنيفة قال اختلف المشهود عليه، لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لهما، وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه، لأن زناها مكراهة يسقط إحصانها، فصار خصمين في ذلك. طيب، يعني الإمام أبو حنيفة يقول الفعل واحد وهو الزنا، فاختلافهم في كونه طواعية أو بالإكراه يورث شبهة. طيب، شاهدي الطواعية صار قاذفين لهما، للمرأة وللرجل، لأنها قالت مطاوعة، والرجل في الغالب يزني مطاوعا، فيبقى صار قاذفين لهما، فكيف تقبل شهادتهما؟ مع القاذف لا تقبل شهادته. وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه، لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها برضو، لأن زناها مكرهة أسقط إحصانها، لأنها عدت زانية، أي مزني بها، زنت كرها، فأيضا يعد ذلك. فأبو حنيفة قال إن شهادة أن اختلافهم، اختلاف الشهود، إثنان شهد بالطواعية أن المرأة مطاوعة، وإثنان بأنها لم تكن مطاوعة، يسقط الحد. وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة، وآخران أنه زنى بها بالبصرة، برئ الحد عنهما جميعا، لأن المشهود به فعل الزنا، وقد اختلف باختلاف المكان، ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة، ولا يحد الشهود. طيب، كيف لم يتم نصاب الشهادة؟ لأن هؤلاء قالوا بالإسنان قال بالكوفة وإسنان قال بالبصرة، هم اتفقوا على المشهود به وهو الآه، ولكن اختلفوا في المكان، ولا يمكن أن يتحد المكان في هذه الحالة اختلف. إذن فاللذان شهدا على أنهما زنا بالكوفة أو أنه زنا بالكوفة بلغوا نصاب الشهادة، هما اثنان. والذين شاهدوا أو اللذان شهدا بأنه زنا بالبصرة هل بلغوا نصاب الشهادة؟ فتسقط الآه، فيسقط الحد. قال ولا حد عليهما في هذه الحالة، ولم يتم على كل واحد منهما النصاب، ولا يحد الشهود. لماذا لا يحد الشهود؟ لأنه بلغ نصاب الشهادة أربعة، فيسقط عنهم أيضا حد. يعني لا حد على المشهود عليهم، ولا حد على الإيش؟ على الشهود. لما قال خلافا لزفرة لشبهة الاتحاد نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة، وإن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة، معناه أن يشهد كل اثنين على الزنا في زاوية، وهذا استحسان. والقياس ألا يحد لاختلاف المكان حقيقة. وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية أخرى بالاضطراب، أو لأن الواقع في وسط البيت فيحسبه من فالمقدم في المقدم في المقدم ومن في المؤخر في المؤخر، فيشهد بحسب ما عنده. يبقى هنا قالوا إنه استحسانا يحل، لأنه اتحد المكان، لكن كوفة وبصرة اختلف الإيش؟ المكان. هنا اختلاف اتحاد المكان بيت واحد، وليس البيت ما تطلق عليه الآن البيت. يعني نحن نقول على البيت، والبيت يكون دار به بستان وبه غرف وبه فوق وبه تحت، لا، ولكن البيت يقصد به ما يبات فيه، مكان واحد غرفة يعني. فيقال هذا كان في آخر الغرفة، هذا في أول غرفة، كل ذلك لا يؤثر، لأنه قد يبتدئ الفعل في مكان وينهيه في مكان، في جانب وينهيه في جانب، في زاوية وينهيه في زاوية، أو قد من نظر إلى ذلك من مقدم يقول كانوا في أول الحجرة، ومن كان في المؤخر يقول في آخر الحجرة. لكن القياس أن لا يحد أيضا لاختلاف الشهود. ماذا ترجحون، القياس أم الاستحسان؟ ماذا ترجحون؟ والله أعلم أرجح القياس، لأن الحد يدرأ بالشبهة، الحد يدرأ بالشبهة، ونقول فيهم أنهم لا يحدون حد القذف، ولكن يسقط الحد للشبهة. وطب ما الذي أورث الشبهة؟ اختلاف القياس والاستحسان، والله أعلم. إن كان لي أن أرجح الذي الشبهة تصلح عندكم شبهة؟ تصلح. يعني لماذا واحد ألا يعرفون أول الغرفة من آخرها؟ واحد قال في الغرفة من الناحية الشمال، والآخر قال من اليمين، وقال في وسط الغرفة. كل ذلك من الممكن أن يعني هكذا. وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة من نخيلة عند طلوع الشمس، وأربعة أنه زنى بها عند طلوع الشمس. اسم حي هذا أو مكان يعني، ونحن عندنا بلد في أسوط اسمها النخيلة، وهي في الكوفة، ولكن عندنا أيضا بلد تسمى بالنخيلة، ولكن باللهجة العامية نقول النخيلة، من النخيلة. وأربعة أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدير هند، درئ الحد عنهم جميعا أما عنهما فلأن اقرأ لي ثاني معلش المسألة. قال وإن شهد أربعة وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس وأربعة أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدرهم درئ الحد عنه بإيش؟ بدرهم بدير هند بداير بداير هند واحدة اسمها هند امرأة اسمها هند ينسب إليها داير تعرفون الداير الذي ينقطع فيه متعبد النصارى تعرفوش الدير ما عندكمش أديرة هنا داير هذا يكون محل الرهبان ينقطعون فيه للإيه كما يقولون إنهم يعبدون الله فهم لا يعبدون الله هم لا يعبدون الله نعم لكن هو محل انقطاع متعبديهم ورهبانهم الذين لا يتزوجون طيب فهي اسمها هند هي التي بنت الإيه الدير بداية هند درئ الحد عنهم جميعا أما عنهما فلأن تيقن بجد أحد الفريقين من غير عين وأما والله أعلم يمكن هند هذه التي عندما فتح المسلمون هذه البلاد قيل لأحد الصحابة كان رجلا يعني بسيطا إذا فتح الله عليكم فأطلب هند أن تكون في نصيبك فطلبها فوقعت في نصيبه ففرح جدا فوجد امرأة عجوزا هي بنت ملك كما قال فقالت وماذا يريد مني هذا الأعرابي أنا صرت امرأة كبيرة كان يضرب بها المثل في الجمال فالمهم هو قال خلاص يعني أراد أهلها أن يشتروها منه فطلب تقريبا 1000 درهم أو 1000 دينار فضحكوا وأعطوه ما طلب عرفوا أنه رجل بسيط فقالوا له والله لو طلبت 1000 لأعطوك يعني لو طلبت فيها 1000000 كانوا يعطوك فقال والله ما كنت أعلم أن هناك بعد 1000 شيء أنا ظننت يعني أن 1000 هذه نهاية الأموال نعم هناك يعني حتى في أيامنا هذه يعني أعرف كان رجل أستاذ وأستاذ رياضة رياضيات تكلم عن أحد كان الأغنياء جدا وكان رجل له سلطانه فيكلم أحد يعني معارفه فقال فلان هذا لا يكفيه يمكن في اليوم 1000 دولار فقط مصاريف فضحك قال له 1000 دولار أنت مسكين لأن هذا كان ينفق في اليوم بدون مبالغة ممكن أكثر من 500,000 دولار لكن هذا على رأي صاحبنا هذا قال هو أستاذ مدرسة أقصى ما يقبضه كان 500 دولار أو شيء فظن أن يعني هذا الوجيه الأمثل إذا أنفق سينفق مثل راتبه في الشهر مرتين اقرأ وإن شهدوا أربعة على امرأة بزنا فهي فتنة دنيا الحد عنهما وعنكم وإن شهد أربعة على امرأة وهي فتنة دنيا الحد عنهما وعنكم لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ومعنى المسألة أن النساء نظرن إليها فقلنا إنها بكر وشهادتهن حجة في إسقاط الحد وليس بحجة في إيجابه فلهذا سقط الحد عنهما ولا يجب عليه. يعني هنا أعملناها من وجهين، قال إن النساء نظرنا إليها فقلنا إنها بكر، شهادتهن حجة في إسقاط الحد، لأنها لو كان قد زني بها لزالت بكارتها. طب وسقط الحد عن عن الشهود، لأنها وإن كانت شهادتهن حجة في إسقاط الحد لكن لا تثبت حدا. اشترطنا في الشهادة في الحدود أن يكونوا حد الزنا أن يكونوا 4 نسوان يعني. طب وحد السرقة هل تقبل فيه شهادة النساء؟ قل. طب وفي القذف وفي الشرب؟ طب يبقى في الحدود مطلقا شهادة النساء لا تثبت الإيش؟ الحد. لكن هنا قالوا بكر فأسقطت الحد، لكن لا تثبت حد الإيش؟ القذف، لأنه إذا شهدت امرأتان على رجل أنه قذف امرأة أو امرأة على أنها قذفت رجلا أو امرأة لا تقبل إيش؟ شهادتهما. هذه أنها شهادتهن أثرت في إسقاط الحد، حجة في إسقاط الحد وليست بحجة في إيجابه، فهنا أسقطت حد الزنا ولم توجب حد الإيش؟ حد القذف. يقولون ممكن أن يكون الجماع صادرا ولكن لا يزول البكاء، تزول البكاء. الحدود تدرى بالشبهات، ممكن يتحقق، لكن هذا نادر ولا حكم له، نادر والنادر لا حكم له. وشهادتهن بأنها ما زالت بكرا هذا يدل على أنه على أنه لم يأتها، كما قلت يقولون إنه من الممكن المرأة يدخل بها ولا تفض بكارتها، فلكن هذا نادر. طيب هذا ماشي نقوله، ولكن الحدود تدرأ بالإيش؟ ومن الشبهات أنها لا تزال بكرا. ماشي. وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف أو أحدهم عنجر أو محدود في قذف فإنهم يحدون ولا يحد المشهود عليه، لأنه لا يثبت بشهادته المال، فكيف يثبت الحد؟ يعني لما مراتب الشهادة أعلاها الشهادة على على الحدود، طيب يليها الشهادة على على المال. طيب الشهادة على المال هنا قال إن كانت شهادة هؤلاء لا تثبت حقا ماليا فكيف تثبت حدا؟ وهم ليسوا من أهل أداء الشهادة اللي هو الأعمى والمحدود في في القذف، والعبد ليس بأهل ليس بأهل التحمل والبدائل، فلم تثبت شبهة الزنا لأن الزنا يثبت بالأداء. وإن شهدوا بذلك وهم فساق أو ظهر أنهم فساق لم يحدوا، لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل، وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق، ولهذا لو قضي بشهادة فاسق ينفذ عيننا، فيثبت بشهادته شبهة الزنا، وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم الزنا، فلهذا امتنع الحد. يعني هنا شبهة الزنا تسقط الحد، شبهة الزنا تسقط الحد ولكن لا تسقط حد الإيش؟ القذف. لذلك فرق بين حالتين، الأولى أنهم شهدوا وهم عميان أو محدودون في قذف، أحدهم عبد أحدهم محدود في قذف، كل يحدون ولا يحد المشهود إيه عليه. لماذا؟ هم قذف صاروا قذف بذلك لأنهم ليسوا من أهل الإيه التحمل ولا الأداء. طيب أما إذا شهد فسقة من الأصل، نحن المحدود في القذف ليس من أهل الشهادة، لماذا؟ لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هو فاسق، لكن فسقه بالإيه بالقذف، والقذف هو الذي إيه جعله ليست له أهلية الإيه الشهادة تحملا أو أداء. طب تحملا الاثنين، تحملا لأنه لو قلنا ينفي الأداء فقط، يعني التحمل الأداء فقط، فلو تحمله ثم عادت إليه عدالته المفروض نقول إيش؟ نقول إنها تقبل شهادته، ولكن نحن نقول هو ليس من أهل التحمل وليس من أهل الأداء، لأنه لم تعود إليه أهلية الشهادة إيش؟ أبدا في هذه الحالة. طب الفسقة لو شهدوا بذلك، طيب هناك لم يحدوا لأن شهادتهم أورثت شبهة الآية حد الزنا فيسقط عن الآية المشهود عليهم وهم يحدون. طب المسألة الثانية، هم شهود ولكن الشهود في هذه الحالة إيه؟ قال أين هي؟ وإن شهدوا بذلك وهم فساق، أو ظهر أنهم فساق لم يحدوا. كيف ظهر أنهم فساق؟ طلبوا، لما طلب القاضي تعديلهم المعدلون قالوا إنهم إيه غير طيب لم يحدوا، لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل، يعني له أن يتحمل ويؤدي إذا تاب من فسقه. طيب وإن كان في أدائه نوع قصور لوجود الإيه التهمة، قال ولذلك لو قضى القاضي بشهادة الفاسق تقبل شهادته قضاؤه صحيح عندنا. طب لكن ما الذي يؤثر فيه بقى شهادة الفسقة؟ ترد شهادتهم، طب ولم نقم عليهم حد الإيه القذف، فهل نقيم حد الزنا؟ لأن حد الزنا ثبتت فيه الإيه الشبهة، ثبتت فيه الإيه الشبهة، ويسقط فيسقط حد الزنا للشبهة لأنهم فسق، ويسقط عنهم هم حد القذف لأنهم في الأصل عندهم أهلية الإيه. هذا بخلاف المسألة الأولى. نعم. ولكن إذا هل يمكن للقاضي أن يحكم بالفسقة بشهادة في الحدود؟ لا، ترد شهادته، في غير الحدود ممكن. نعم. وسيأتي فيه خلاف الشافعية رحمه الله بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل شهادة فهو للعبد عنده. وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدود لأنهم فجدة إذ لا حدة وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حد. اقرأ بعده. لأنه حدثة إذ لا حسبة عند نقصان العدد. لا حسبة. لا حسبة. إذ لا حسبة عند نقصان العدد وخروج الشهادة عن القذف باعتباره. يعني أداء الشاهدين لا يعتبر إيه حسبة ما دام قلوا عن كم؟ عن أربعة. نعم. وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم ثم وجد أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فإنهم يحدون لأنهم قذفة، إذ الشهود ثلاثة وليس عليهم ولا على بيت المال أرشد ضربي. وإن رجم فديته فديته على بيت المال. طيب. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله هنا. طب لماذا اختلفوا في ذلك؟ اتضح أن واحد منهم هو إيه العبد، ثم وجد أحدهم عبدا أو محدود في قذف فأنهم يحدون لأنهم قذف. طيب يحد الثلاثة الذين هم ليسوا عبيدا وليسوا كذا، ويحد معهم هذا العبد أو المحدود في القذف، لأنهم صاروا قذفا. طيب هنا جلد هذا الذي شهدوا عليه، فهل يقضى بأن له أرش الضرب؟ الأرش تستخدم بمعنى الآه، بمعنى الذيه فيما لا تقدير فيه. أرش يعني آه، والأرش يحكم به آه يعني الحكمان أو حكم له خبرة، يقول إن الإيذاء الذي قد وقع عليه بالجلد يقدر بكذا فيأخذه، يعني مثل الآه مثل الذيه. قال أبو حنيفة: لا على بيت المال ولا عليهم أرش الضرب. طيب عندنا وإن رجم فديته على بيت المال، طيب لماذا لم نوجب عليهم هم الدية؟ قال: لأن هؤلاء الشهود الذين اتضح أن أحدهم عبد لم يكن يدرون ذلك، فكيف نغرمهم أرش الآه الضرب أو نغرمهم الدية؟ طب فيكون في ذلك الدية على في الدية بالذات عند أبي حنيفة على بيت المال، يعني ليس عليهم. طيب هذا بالاتفاق بين أبي حنيفة وبين الصاحبين، لكن المختلف فيه أرش الإيش الضرب. أبو حنيفة قال ليس في بيت مال المسلمين وليس في وليس في مال الشهود، لكن عند الصاحبين قالوا أيضا أرش الضرب في بيت المال. قول قال: قال العبد الضعيف عصمك الله، معناه إذا كان جرحه وعلى هذا الخلاف إذا مات من الضرب، وعلى هذا إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون لهما أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب، إذ الاعتراض عن الجرح خارج عن الوسع، فينتظم الجارح وغيره، فيضاف إلى شهادتهم فيضمنون بالرجوع وعند فيضمنون أو فيضمنون خليها فيضمنون بالرجوع، وعند عدم الرجوع يجب على بيت المال، لأنه ينتقل فعل الجلاد لأنه ينتقل فعل الجلاد إلى القاضي وهو عامل للمسلمين، فتجب الغرامة في ماله، فصار كالرجم والقصاص. طيب يعني عند الصاحبين قالوا إن موجب الحد هو الضرب غير الجارح، مطلق الإيش مطلق الضرب، لهذا التفصيل تفصيل المرغناني رحمه الله. قال: فإذا جرح من ذلك فأرش الجرح على الإيه على بيت مال المسلمين، ذلك لأن من الذي جرحه؟ الجلاد، وفعل الجلاد مضاف إلى الإيه إلى القاضي إلى الإيش إلى القاضي. طيب والقاضي لا يضمن عند الجميع، فينتقل الأرش في هذه الحالة إلى بيت مال الإيه إلى بيت مال المسلمين، هذا كلام الصاحبين. أما عند أبي حنيفة فقال إن المقصود إن الحد هو ضرب مؤلم غير جارح، ضرب مؤلم غير جارح، فلا يضمن بيت مال المسلمين ولا يضمن الشهود. لماذا؟ لأنه لو قلنا يضمن الشهود في هذه الحالة لخاف الناس من إقامة الشهادة، ولم تنع أداء الشهادة على مثل هذه الحدود، فلا يكون الضمان عليهم في هذه الحالة. ماشي؟ فلا يضمنون ولا يضمن أيضا بيت المال في هذه الحالة، لأنه لما يضمن؟ لأنه فعل مأمور به الضرب، وهذا التفصيل بكونه وقع جارحا هذا تفصيل المرغناني، لكن يعني معناه المخالف أو مفهوم المخالفة منه إن لم يجرح فلا ضمان عليهم، فلا ضمان عليهم. وهذا ما سار عليه أبو حنيفة، وهو أنهم لا يضمنون ولا يضمن بيت المال، لأنه لو كان مثل ذلك لم تنع الناس عن أداء الشهادة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الواجب هو الجلد، وهو ضرب جلد وجارح ولا مهلك، فلا يقع جارحا ظاهرا إلا بمعنى في الظالم، وهو قلة الهدايا. يعني دائما الجلاد ليس كل أحد يجلد، لأنه يحتاج إلى إلى خبرة في الجلد، لأنه من الممكن بالصوت يقتل الإنسان إنسانا، يضربه ضربة بالصوت يقتله أو يجرحه، لكن المقصود من الحد لا القتل ولا الجرح، فإذا جرح فإنما ذلك يرجع إلى عدم هدايته بكيفية الجلد، بأن يؤلم ولا يجرح. وهو قلة هدايته فاقتصر عليه إلا أنه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كي لا يمتنع الناس عن الإقامة مخافة الغضب. طيب، فهنا قال إنه لا يتعدى فعل الجلاد إلى بيت المال ولا إلى الشهود فلا ضمان، وإن كان هناك في بعض التخريجات أنه يضمن الجلاد لأنه مأمور بفعل غير قاتل ولا جارح فيكون قد تعدى، لكن والله أعلم أرى أيضا ولا يضمن الجلاد لأنه لن نجد أحدا يشتغل هذا العمل. نعم. على شهادة أربعة. طب كفى سيبنا بقى خلينا هذه المسألة في الدرس القادم، الشهادة على الشهادة في الحدود هل تقبل أم لا، ماشي، لأنه سيأتي درس في الشهادات باب الشهادة على الشهادة تقبل إلا في الشهادة على الزنا، لأن الشهادة على الشهادة تورث شبهة.